وين دندن الطبلة الحراب دندن بيات حق علي وبلال دندنها صدام لا تحسب ان الحرب يجهلنا حنا هل الحرب والكلمة مبرهنها حنا حميناك يوم اعلنت واعلنا بالحرب جت كسلحتنا من مخازنها بالمعركة لك 8 سنين مشغلنا ويكي قوافل مداوم تم مكاينها هذا جزء ما فعلنا من جماينا تحشد علينا جنودك وانت خاينها لك يوم محتوم تصغر به وتتمنى ما كنت فوق الوجود ولك نقننها عليك بسم الله اكبر من تضامننا فالارض 7 الفواسك وانت ثامنها